كانت تعيش في العصر الإقطاعي. إيش معنى العصر الإقطاعي؟ كان الملاك ملاك الأراضي في أوروبا يوجد رجل يسمى الشريف أو النبيل، طبقة معينة متميزة اللي يسموها بعض الأرستقراطية، طبقة عليا متميزة، أو النرباك في بريطانيا الآن يسمون النرباك. هذه طبقة معينة من الناس، الواحد منهم يملك قطعة كاملة من الأرض قد تكون عدة قرى أو يعني مزارع كثيرة فيها 1000، 2000، 3000، 20,000 من السكان، يملك هذه الأرض بمن عليها. هذا العصر الفيودالي أو الإقطاعي، يملك المزارعون ويملك الأرض، يزرعون والمحصول يملكه السيد وهم عبيد له ولا يخرجون عن إرادته أبدا. حتى إنه كان كل إقطاعية لها حوازن معينة، فما يمكن للإنسان أن يخرج من إقطاعية إلى إقطاعية أخرى أبدا. وأوروبا كلها عبارة عن إقطاعيات مثلا، لا يستطيع أن يخرج منها إلى إقطاعية أخرى أبدا. حتى حرية التنقل مثلا موجودة عند الغربيين، فكانوا يعيشوا في هذا العصر. في هذا العصر نفسه الذي كان هذه ميزته، كانوا متمسكين بالدين النصراني. لما بدأوا يخلصوا من الدين، بدأ في نفس الوقت الثورة العلمية والثورة الاصطناعية، والرأسمالية جاءت وقضت على العهد الإقطاعي، وبدأ التخلص من الدين. دور الشيوعيين قالوا الدين من سماك ومن علامات العصر الإقطاعي. الإنسان في العصر الإقطاعي متدين لأنه ما يملك شيء، ومقيد ولازم يتعبد ويعتمد على الأرض على الزراعة في عملية غيبية وكذا وكذا. لكن لما تحرر بدأ يتمع، بدأ إذا خلاص ما عاد أصبحنا في أخلاق حديثة وفي مجتمعات حديثة. فهذه يجب أن يترك العهد الإقطاعي والأخلاق الإقطاعية والتقاليد الإقطاعية. إذا وصف الرجل بأن الرجل إقطاعي معناته أنه أعدى عدو للشيوعيين، يعني معناته غير الرأسمالي. أحب أن يكون رأسماليا أن يكون إقطاعيا، يعني أنه يملك الأرض من عليها فيستعبد الناس الذين يعيشون فيها، وهم يريدون تحرير الناس كما يزعمون. البرجوازية أول ما بدأ النظام الإقطاعي يتخلخل، ولدت طائفة من صغار التجار تحترف مهن وحرف معينة، بعض الصناعات الخفيفة، بعض الحرف، بعض التجارة البحرية مع العالم الإسلامي. وجدت طبقة في المدن غير طبقة الإقطاعيات في المدن، في الموانئ، في السواحل، طبقة لها مهن ولها حرف تسمى الطبقة البرجوازية. هم يقولون الطبقة البرجوازية لها أفكار ولها آراء ولها نظريات محلة، باعتبار الطبقة البرجوازية هي النواة التي انبثقت منها فيما بعد الطبقة الرأسمالية. إذن إذا قال الشيوعيون هذا برجوازي أو إقطاعي، وهذه فكرة برجوازية أو إقطاعية، فهذا للذم وللتحقير. ولهذا لما تحت الجرائد عملت استطلاع كبير سموه المرأة قضية وإبداع، فاذكرون هذا قضية وإبداع. بعدين كل واحد حل التحليل، جو بعض المحللين يناقش التحاليل، فذل الذين أصحاب الاتجاه الشيوعي المعروف كتبوا يقولون أن كثيرا مما ورد إلينا أو في التحليل ينظر إلى المرأة نظرة برجوازية، تحليل برجوازي تظهر عليها البطلات البرجوازية. طيب إحنا هنا لا نعرف برجوازية، ما مرينا بشيء اسمه برجوازية، ولا مرينا بشيء اسمه إقطاع، مرينا بهذا الأصل ما مر بها إلا أوروبا، يعني حتى الهند حتى الصين ترى ما مرت بهذه المراحل بالضبط. لكن ماو دخل الشيوعية في الصين وقال يجب أن نقضي على الإقطاع. أي إقطاع؟ ما هو إقطاع؟ جوه العالم الإسلامي والعالم العربي قالوا الاشتراكية يجب أن تكون بديل عن الإقطاع. الإقطاع فين؟ أصل ما عندنا ما الصورة على الإطلاق. لما قبيل الناس يملك مساحات كبيرة من المزارع وعندهم مال، لكن بشكل إقطاع الغرب لم يوجد أبدا. اليوم كان هاي الحال ينظر جوازه ليش للتنكير، ولكن هذا في دليل على انهم يريدون ان يحللوا كل شيء من منظور الفكر الشيوعي، وما عدا الفكر الشيوعي عندهم فهو متخلف وهو رجعيه، ويدخلون ضمن ذلك مع الاسف الدين ايضا الاسلام. قرأت ما يزيد عن 7 تفاسير في قوله غير المغضوب عليهم قولهم، والغضب أو صفة الغضب في ذات الله إرادة الانتقام، وكذلك الرحمة هي إرادة الإحسان. هل هذا القول صحيح؟ إيش رأيكم؟ الغضب هو إرادة الانتقام؟ لا. والرحمة إرادة الإنعام؟ لا، ليس بالصحيح. هؤلاء يفسرون الغضب بأنه الإرادة هروبا من إثبات أن الله يغضب. ليش؟ يقول إذا أثبت أن الله يغضب فيها تشبيه. طيب والإرادة؟ الإنسان يريد والله يريد، إذا فيه تشبيه. قال لا، إرادة الله غير إرادة الإنسان. فما قلنا هذا غضب الله غير غضب الإنسان، أنتهى. طيب إن الله تعالى يغضب كما قال عز وجل ويرضى ويرحم، وإرادته غير غضبه وغير رحمته، هذه صفة وهذه صفة. فكل هذه التفاسير على تفسير أهل البدع المؤولين للصفات. لكن لو رجعت يا أخي إلى تفسير السلف كما في الطبري أو ابن كثير لما وجدت هذه الأقوال، بل التفسير الصحيح حتى يحتاج إلى تفسير. يعني غضب الله عليه مبالغ فيه، مبالغ يقول غضب الله عليه خلاص ولا شرح، ما نظر له تفسير ولا شرح، الكلمة معروفة. فما قال الإمام مالك الاستواء مجنون، كل العرب تعرف معنى كلمة استواء، لكن الكيف مجنون أو غير معقول بالنسبة له، لا نستطيع أن ندركه ولا أن نعقله. الغضب معروف، لكن غضب الله حقيقته وكيفيته لا ندركه، لكن نثبته لا ونحن لا نعلم حقيقته. المراد لنفسه والمراد لغيره اذا كان لم يفهم يعيده ان شاء الله في الدرس القادم بعد العصر، بس الان يعني ما نطيل على الاخوان بهذا، فلعله يعيده ان شاء الله اذا ما صعب. يقول الاخ يمكن ان اقول اللهم اعوذ برحمتك عن عدلك او من عدلك، لا تعدل عن اللفظ الشرعي المشروع الى غيره، تقول اعوذ برضاك من صفقك وبمعافاتك من عقوبتك وبسمك، هذا هو الوارد. نعم ايه يشرحها يذكر يعني معنى ذلك يشرحها الشيخ يشرحها بدل هذه يشرح الدعاء بها. كثير الحقيقه من الاخوان يكون دائما وتتكرر الأسئلة أن في بيوتهم منكرات لا يستطيعون أن يزيدوها، وهذا الحمد لله دليل خير ودليل على أن الشباب قد بدأوا يهتدون ويرجعون إلى الطريق المستقيم، وأن هؤلاء الشباب يبتلون بآباء لا يريدون ذلك، ولكن يجب يا اخوان يجب ان نصبر، يجب علينا ان نصبر وان نحتسب. احسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الفتنة ولا بد من الصبر. فإذا ابتلي الإنسان بوالدين لا يريدان أن يصلي، لا يريدان أن يترك الغناء، أن يترك المسلسلات الخبيثة، أن يترك أي شيء ما حرم الله، فلا يطيعهما ولكن يصبر على أذاهم، على أذى الوالدين أو غيرهم، يصبر على الأذى ويتحمل ذلك الأذى ولا يرتكب المعصية، ويجاهدهم بالنصيحة وبالموعظة بالتذكير بأقائهم من كلام العلماء في ذلك لا يدل على تحريمه، حتى يتركوا هم أيضا لهم عليه من المنكرات. هذا جزء من حياة المؤمن، لا تتصور أنك تهتدي ويبقى كل شيء أمامك مفروش من ورود، بل تهتدي ومع ذلك تجد العناء وتجد المكابدة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأولين والآخرين. أكثر الأسئلة حول هذا، وقد تقدم الكلام ما يتعلق بليلة النصف في شعبان. هل إبليس ملك ولذلك أمره الله تعالى بالسجود، أم هو من الجن؟ رأيكم؟ إلا إبليس كان هو الجن، نعم، لكن أمر بالسجود ولا لا؟ أمر، فأمر مع الملائكة بالسجود، وإن كان أصله هو ليس من الملائكة لكن أمر بالسجود. فسجدوا إلا إبليس، نعم، جعله معه. أيوة، في اللغة العربية يجب أن نعلم أن المستثنى ليس من شرطه أن يكون جزءا من المستثنى منه، فلا بد خرج الطلاب إلا المدرب، يصح باللغة العربية هذا، لأن المدرب ليس من الطلاب، لا شرط أن يكون جزءا منه. برضو تكررت يعني بعض الأسئلة الموضوع المشيئة، وممكن إن شاء الله نعيد الدرس القادم إلى هذه. يقول الأخ هذا: ما حكم السؤال بالأمانة في قوله أمانة هل فعلت كذا؟ بعض الناس يقول في ذمتك أفعلت كذا، أو أمانتك هل فعلت كذا، يجيب الآخر في ذمتي أن هذا صحيح أو في ذمتي أنه خطأ. هل هذا يعتبر من الحلف بغير الله عز وجل؟ هذا حقيقة ليس حلفا، هذا ما حلف، هذا جار ومجرور متعلق به يمين، يعني التقدير أنه يقول في ذمتي يمين أو في ذمتي قسم. ولهذا لو قلت في ذمتي لا تصدقن، هذا اللام لام القسم في اللغة العربية، معروف اللام هذه لام قسم، جواب القسم فقط. كما إذا قلت والله لا أصلين، والله لا أنفقن، في ذمتي لا أنفقن، اللام هنا واحدة، إيش الفرق بين ما سبق؟ إذا قلت والله هذا صريح، لكن إذا قال في ذمتي لا أفعل لك هذا، في ذمتي هذا لا يكون حلفا لا بالله ولا بغير الله، يقول في ذمتي جار ومجرور يقدر متعلقه يمين، يقول في ذمتي يمين، واليمين إن كانت بالله جائزة وكانت بغير الله لا تجد، لكن اللفظة نفسها ما هي دليل على أنه بالضرورة لابد أن يكون لغير الله. في ذمتي يمين، في ذمتي عهد أو قسم أو ما أشبه ذلك، فهذا هو المقصود. لكن الحلف بالأمانة أن يقول والأمانة، أن يحلف فيها والأمانة، كما يقول والله هذا هو الذي لا يزال. والذمة لو حلف فيها كذا بالحلف وذمتي فهذا مثل ما نقول وشرفي أو ليس، فهذا هو المقصود أشرنا إليه. لكن إذا حلف إذا ذكر يمينا مقدرة، يمين مقدرة هذه مقدر لها مشروح. أيوة التقدير يمينه هذا يسمى من التقدير، من الأبواب التي يكون فيها المبتدأ مؤخر. ما حكم الدعاء بجاه النبي وما فرق بينه وبين قولك أسألك؟ إذا قال أحد أسألك بالله بجاه النبي أو قال أسألك يا ربي بجاه النبي، ما أدري كأنه المقصود الدعاء أو السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، كما سبقه أن أوضحنا فيما مضى أنه بجاهه أو بحقه لا يقال، سواء أراد أن أقول أقسم بحقه أو أقسم بجاهه أو أراد بها اللهم إني أسألك بجاهه، كلاهما لا يجوز. ليس صحيح هذا الحديث، ليس صحيح. ما نوع الإرادة في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا؟ هل هذه الإرادة شرعية أم كونية؟ شرعية؟ كلكم مجمعون؟ نعم، هذه الإرادة إيه؟ كونية، يعني إذا قضينا وقدرنا أن نهلك القرية، يعني إرادة كونية. لكن لو كانت شرعية حط محلها شرعنا أو أمرنا، يصح نقول إذا شرعنا أو إذا يعني أحللنا أو حرمنا. إرادة شرعية معناها إيه؟ أن المشروع حلال حرام الشرع المعروف، لكن هذه إرادة إذا قضينا ذلك أو كتبناه، فالإرادة هنا إرادة كونية. هذه ملاحظة طيبة من بعض الإخوان والله المستعان نذكرها. يقول صحيفة ملاحظة اسمها من مدة تيسر لصفحتها الأخيرة صور لأطفال، وبعد مدة أصبحت تيسر لأطفال أعمارهم 5 سنوات وبعدين 10 سنوات. يقول هذه البنت تكبر، طبعا ما يحصل تبقى صغيرة، سوف تكبر البنت ولا بد إلا أن توجه صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.